بمناسبة ذكرى 22 لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، برقية من يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا يوم الرابع من الشهر الحالي. نوه مرسلها بأنه يشيد كل الإشادة مع الشعب الكوري بحياة الزعيم العظيم ومعثره الكبيرة المبذولة من أجل الشعوب العالم ناهيك عن الشعب الكوري، ثم أكد أن معثره هو الذي بذل طول حياته الباهرة من أجل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي العظيم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستخلد إلى أبد الآبدين.